وعن الطمأنينة. وقد أورد في ذلك المصنف رحمه الله 3 أحاديث. الحديث الأول الحديث المعروف والمشهور، وهو حديث صحيح عليه معول كبير في الكلام عن الصلاة وأحكامها وهيئتها، وهو حديث أبي هريرة في الرجل الذي دخل المسجد فصلى فلم يحسن الصلاة، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فهو حديث عظيم وحديث جليل جعله العلماء رحمهم الله مستندا لهم في كلامهم على أحكام الصلاة، حتى إن بعضهم قال إن ما لم يكن في هذا الحديث فلا يكون واجبا، وما كان في هذا الحديث فإنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا المسيء صلاته، وكانت كل أقواله وأفعاله على جهة التعليم واللزوم والوجوب، على معنى أنه علمه ما تصح به صلاته، والأصل أن كل ما قاله فيه له أنه واجب، لأنه هذا المسيء لم يحسن صلاته ولم يعرف، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون له، كيف تكون الصلاة معتبرة شرعا. فمن هنا قال بعض أهل العلم إن ما كان في هذا الحديث فهو واجب، ومن عداه فليس بواجب، والحديث صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريق ومن أكثر من صحابي، وهو مشهور وصحيح السند، وأيضا من حيث الدراية كذلك ألفاظه وما فيه من أحكام هو مستند كبير ومعول كبير ومعول عليه كبير في موضوع الصلاة وأفعالها وهيئتها. وأخره المصنف إلى هنا، ولعله وجه التأخير أن لو ذكره في أول أبواب صفة الصلاة لاستدعى أن يتحدث عن الركوع وعن القراءة وعن القيام، بينما هذه وعن الركوع والرفع من الركوع والسجود، وحينئذ قد يكون في الكلام تكرار، ولكنه آثر أن يؤخره هنا حتى لا يستدعي الأمر تكرار، لأنه لو وضع في أول أبواب صفة الصلاة لاستدعى ذلك شرحه ومعرفة كل ما فيه، وحينئذ كأن الشارح أو المطلع يفهم صفة الصلاة من أول باب، بينما ثابت ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في صفة الصلاة، وخاصة بعضها خاص بالركوع وبعضها خاص بالسجود، فلو أنه وضع في أول الباب لاستلزم ذلك تكرارا، ولكن حينما يوضع في المؤخرة ويكون قد سبقه أحاديث تحدثت عن الركوع وعن القراءة وعن الرفع من الركوع وعن القيام وعن هيئة السجود ونحو ذلك مما تقدم، حينئذ لا يكون هناك تكرار، ويكون هذا بصفة المذكر والمنبه إلى ما سبق، والمذكر بما سبق، فمن هنا أخره المصنف، وإلا كان حق هذا الباب حق هذا الحديث لاشتماله على جملة هيئة الصلاة وأفعالها أن يكون في أول أبواب صفة الصلاة، ولكن كما قلنا هذا سوف يستدعي تكرارا لكثير من الأفعال وكثير من الهيئات مما تقدم سرده وذكره وتفصيله. فهذا الحديث كما قلنا حديث شامل، وحديث أيضا فيه بيان لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعليمه وطرق من طرق تعليمه وتأديبه وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد ولم يكن دخل المسجد، وإنما كان جالسا فدخل هذا الرجل فجلس يصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ببصره، يعني يلحظه ببصره وهو يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، هكذا تقول بعض الروايات. والرجل هذا هو خلاد بن رافع، الرجل هذا هو خلاد بن رافع، أيضا رجل معروف في الصحابة، وحتى في بعضها قال في بعض قال جاء رجل كالبدوي أو كالأعرابي. وخلاد بن رافع هذا ليس أعرابيا وإنما كان من أهل الحاضرة، وإنما قال كالبدوي قد يكون لجهله وبعده عن القرب من ما يعرفه عادة من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته تدل على جهل منه وعلى تقصير. فحينما دخل هذا الأعرابي أو هذا الرجل الذي هو كالأعرابي من حيث عدم معرفته، فدخل رجل فصلى. أيضا تقول الرواية أنه صلى ركعتين، مما يدل على أنه لعله كان يصلي تحية المسجد وصلى ركعتين، فمما يدل على أنه كان يصلي تحية المسجد. قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعض الروايات تقول إنه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهذا ثابت وصحيح خلافا لما علق عليه بعضهم، لأن هذه الرواية ليس فيها رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه لما سلم. ومن هنا بعض العلماء اختصر على هذه الرواية فقال إنه يجوز على جهة التأديب ألا يرد على المسلم إذا كان قد قصر، إذا قصر الإنسان وسلم وكان مقصرا أو أتى بمخالفات، قال بعضهم إنه يجوز أن لا يرد عليه السلام من باب التأديب. ولكن ليس في هذا الحديث دلالة، لأنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام حينما سلم، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهذا هو الأولى. حتى ولو كان قد أخطأ فإنه إذا سلم فإنه يرد عليه السلام ثم يوجه، ولا يترك سلام ولا يرد عليه من باب التأديب، هذا يعني قد يكون فيه ما فيه. وإن كان أثر عن بعض السلف أنه كانوا إذا قابلوا المقصرين أو من كان على منكر أو على معصية ثم سلم أنهم لا يردون عليه السلام أو لا يبدأونه بالسلام، ولكن هذا يبدو على خلاف ظاهر السنة، لأنه إذا كان المسلم عليه مسلما فيودى بالسلام، وأيضا إذا سلم فإنه يرد عليه السلام، ثم ما فيه من تقصير ينبه ويعرف ويوجه على مقتضى ما تقتضيه حكمة الإسلام وحكمة الشريعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله على بصيرة. قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الصلاة على وجهه، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصل. يعني يبدو أنه ظن منه أنه يعني قد قصر تقصيرا خفيفا، أو أن لم يكن يظن أن الأمر كما سيأتي في بعد إعادته المرة الثالثة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى. استدل بعض أهل العلم بهذا على أن أفعال الجاهل على غير علم أنه لا تجزيه، وأن الجهل لا ينفع وليس عذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بجهوة إنما قال ارجع فصلي، لأنه لو كانت صحيحة صلاته لأبقاه ولم يأمره بالإعادة، وإنما نبهه وقال اختصر ولا تعود ولا تعيد، مما يدل على أن الشيء إذا وقع من جاهل غلطا أنه لا يعفى عنه في الجهل في مثل هذه الأمور. ومن هنا قال أهل العلم إن الجهل في في في ديار الإسلام الجهل لا يعذر، الجهل بالأحكام في ديار الإسلام لا يعذر بالجهل، لا يعذر الجهل بالأحكام في ديار الإسلام. فالمسلم إذا كان في ديار المسلمين لا يعذر بالجهل، ولهذا يعني يكون أمر شديد أن يدعي إنسان مثلا عمره 40 سنة وهو لم يصلي ويقول لا أعرف الصلاة ولم أكن أدري، العلماء يقول هذا جهل لا يعذر به صاحبه، أو أنه لا يؤدي الزكاة، أو أنه يعني أحكام الإسلام الظاهرة وأحكام الإسلام المعروفة والمشهورة هذه لا يعذر بالجهل بها لأمرين. أولا لأن المسلم يجب عليه أن يعلم من الأحكام ما يقيم به دينه، فما دام المسلم يعتقد الإسلام ويؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، فيجب عليه أن يعلم من الأحكام ما يقيم به دينه، فلا يعذر بالجهل، وبخاصة كما قلنا بأحكام الإسلام وأصوله الكبرى كالصلاة والزكاة والصيام والحج وحقوق الوالدين والقضايا الكبرى وإصلاح الأولاد، هذه قضايا كبرى معروف أمرها، فلا يعذر الإنسان بالجهل بها أبدا، وصلة الرحم وترك المحرمات بالكلية كالخمور والزنا وهذه كلها لا يعذر الإنسان بالجهل بها أبدا، كما قلنا لأمرين، أولا لأنه موجود في ديار الإسلام، والأصل في ديار الإسلام أن تفشو فيها أحكام الإسلام، يعني يعرف الناس الحلال والحرام، بخلاف ما لو كان في بلاد كفر أو كان في، يعني بعضهم قال إذا كان الإنسان في منطقة نائية جدا كما لو كان في جزيرة في بحر أو في مفازة من الأرض لا يتصل بأحد، فبعضهم خفف في هذا، أما في بلاد الكفر فنعم، لكن الكلام في ديار الإسلام. فالأمر الأول أن الأصل أن بلاد الإسلام تفشو فيها الأحكام بحيث تكون معروفة فلا يعذر الإنسان بالجهل. الأمر الثاني أن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن يتعلم من الأحكام ما يقيم به دينه، يجب وجوبا إذا بلغ الإنسان التكليف يجب عليه أن يعرف أحكام الصلاة، يجب عليه أن يعرف أحكام الوضوء لأنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء، يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة إذا كان صاحب مال، أما إذا كان لا مال له فلا يلزمه، يجب عليه أن يعرف أحكام الحج إذا ذهب إلى الحج ولا يعذر بالجهل ولا يعمل هكذا بغير سؤال، إنما يجب أن يسأل. أولا الأحكام فاشية في دين الإسلام وأهل العلم أيضا كثير، فيسأل ولا يعذر بالجهل. فمن هنا أخذ العلماء من هذا أن هذا الرجل حينما صلى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ولم يعذره بالجهل، لأنه لو عذره بالجهل لما أمره بالإعادة، إنما اكتفى بتنبيهه وقال المرة الثانية لا تعمل مثل هذا، ولكن هذا لم يحصل، إنما قال أعد ثم قال أعد ثم قال أعد حتى بين له، فيدل على أنه لا يعذر الإنسان بالجهل. فإذا كما قلنا لا يسع الإنسان أن يعتذر أن يترك الصيام حينما كان صغيرا أو عمره 18 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة، وإذا وصل 50 أو 45 بدأ يصوم ويقول إني لا أعرف الأحكام أو أجهل الأحكام، العلماء يقول هذا لا يعذر أبدا لا يعذر، وقد شدد العلماء على ذلك كثيرا وبخاصة في أصول الإسلام، فإنه لا يعذر بها أحد البتة، ولهذا يخشى على صاحبها يعني خشية كبيرة، حتى إن الصلاة قال بعض العلماء إن من تركها أو لم يصلي أنه كافر خارج من ملة الإسلام. فالأمر خطير ويجب التنبه لهذا، تنبيه الأولاد، تنبيه أهل البيت، تنبيه الزوجات، تنبيه البنات، تنبيه الجيران، تنبيه الأقارب، كل من كان له صلة بأحد من إخوانه المسلمين ويعلم أنه على تقصيره بهذا يجب أن ينبهه وأن يعلمه. ومن هنا ديار الإسلام لا يعذر فيها الجهل بالأحكام، وإنما لابد أولا لفشو أحكام الإسلام في المسلمين والناس كلها تصلي وتذهب إلى بيوت الله، والأمر الثاني أن المكلف يجب عليه أن يسأل عن أمور دينه وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى يعني كصلاته الأولى لأنه لا يحسن غير هذا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب أحواله أنه كان يكرر الشيء ثلاثا، سواء كان فعلا أو كان قولا أو تعليما أو توجيها، يعني كان عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه وحسن توجيهه أنه يكرر الشيء. حتى في موعظته لأصحابه وكلامه كان يتكلم كلاما، حتى قال الصحابي لو شئنا أن نعد كلماته عدا لعددناها، ما كان متعجلا في حديثه وإنما كان يقول الكلمات واضحة بينة، بل كان يعيدها ثلاث مرات حتى يفهم الناس ومن أجل التعليم والتبليغ عليه الصلاة والسلام. وكان كثيرا ما يفعل الشيء أو يقوله ثلاث مرات، هذا أقل الأحوال، حتى يستيقن أن أصحابه قد فهموا واستوعبوا ما أراد. فهذا الرجل أيضا ردده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي بعض الروايات ثنتين أو ثلاثة، والأغلب أنها ثلاث، لأن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في توجيهه وتعليمه قولا أو عملا أنه يكرر ذلك ثلاث مرات. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. أيضا يدل هذا على شيء من الأدب في هذا الرجل، وأنه فعلا لم يكن فيه جفاء الأعراب، لأن بعض الأعراب الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم جفاء ظاهر، بحيث أنهم يعني ليس عندهم تهذيب المدنية وتهذيب أهل المدن، وإنما تتصف البداوة بالجفاء، ولهذا نهي عن التعرب، يعني لأن فيها بعد عن أولا عن غالبا هي بيئة جهل وبيئة لا تكون كبيئة الحاضرة من حيث فشو التعليم وفشو حسن التعامل، وإنما تلك فيها شيء من الجفاء وفيها شيء من الغلظة، ولكن هذا يدل على أنه لم يكن أعرابيا متعربا وإنما كان من الحاضرة، ولهذا قال بأدب والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا. وهذا المعلوم أنها عبارة مؤدبة ولطيفة، وهي أيضا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتراف له عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبأنه مبعوث بالحق عليه الصلاة والسلام. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في بعض الروايات عند مسلم وغيره أنه قال توضأ، أولا توضأ كما أمرك الله، وفي رواية أيضا فأسبغ الوضوء، وهذه كلها مقدمات للصلاة وسبق تفصيلها، ثم استقبل القبلة، وهي في رواية صحيحة في مسلم وغيره، ما يدل على أن هذه أيضا شرط من شروط الصلاة، الطهارة بما تشمله من وضوء وطهارة من حدث أو نجس الموضوع، وأيضا استقبال القبلة تدل على أنها شرط، وأنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة على التفصيل الذي سبق. في النافلة مثلا يصلي حيث اتجهت راحلته، وحتى في صلاة الخوف أيضا إذا في حال المسايفة أيضا يرخص في استقبال القبلة كذلك حيثما اتجه فأينما تولوا فثم وجه الله، على تفصيل سبق القول فيه. لكن في حال الاختيار وفي حال الفريضة فإنه لا بد من استقبال القبلة، ولهذا جاء في بعض الروايات أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، أو توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة، مما يدل على لزوم كل هذا. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم بعد ذلك يكبر، التي هي تكبيرة الإحرام، وسبق أيضا القول فيها وهيئتها وكيفيتها، وأنه يكبر مادا أصابعه ويجعلها محاذية لمنكبيه أو محاذية لأذنيه، ويقول أثناء حركته الله أكبر هكذا، وبعد ذلك يضعها على يديه، يقبض اليسرى باليمنى ويضعها على صدره فوق سرته، وعلى ما سبق أيضا تفصيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في بعض الروايات ثم اقرأ ما شئت، وفي بعضها ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو ما معك من القرآن، أو ما شئت من القرآن، وفي بعضها فإن لم تحسن فسبح تسبيحات يعني. وهذا سبق أيضا أن الإنسان إذا كان لا يحسن الفاتحة أنه يسبح الله ويكبره ويهلله، لكن لا بد أن يتعلم الفاتحة، لكن في الفترة التي قبل أن يعرفها يكتفي بالتسبيح والتهليل ولو كان قائما، كما مر معنا تفصيل هذا. لكن عليه أن يسرع بمعرفة الفاتحة، لأن قلنا إنها ركن في صحة الصلاة على الصحيح. ومن هنا حديث المسيء هنا استدل به من قال إن الفاتحة ليست شرطا لصحة الصلاة، أو ليست ركنا في الصلاة، وإنما هي واجبة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والأئمة الثلاثة على أنها لازمة، وأنه لا يقوم غيرها مقامها. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. النص على الطمأنينة صريح وواضح في حديث المسيء صلاته، أن الإنسان يأتي بالطمأنينة في جميع الأفعال، سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الرفع من الركوع أو في الجلوس بين السجدتين أو غير ذلك من أفعال الصلاة، فلا بد فيها من الطمأنينة. بل إنه قد جاء في رواية عند أحمد في صفة الركوع قال له فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك، هذه رواية عند أحمد وعند أبي داود كذلك، قال إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك، مما يدل على أن هذه هي هيئة الطمأنينة. وكما سبق أيضا أن بينا أن المراد بالطمأنينة هو أنه يكون كل عضو في مكانه في الهيئة التي هو فيها، في حال السجود تكون الأعضاء في مكانها، على معنى أن تكون اليدين والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين، وهذه حالة الطمأنينة يأتي بها كلها تكون موجودة، حينئذ يصل إلى الحد الأدنى من الطمأنينة. كذلك أيضا الطمأنينة في الجلوس، بمعنى أن يجلس مفترشا رجله اليسرى وناصبا اليمنى، ويعود كل عضو إلى مكانه، هذه الطمأنينة. ومثلها أيضا الركوع، الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما بحيث يعود كل عضو إلى مكان، وهكذا. هذا بهذا يحصل الحد الأدنى من الطمأنينة. أما مجرد الإنسان يرفع بسرعة من الركوع أو قد لا يرفع ثم يهوي ساجدا، هذا معلوم أنه لم يأتي بالطمأنينة على وجهه. وإن قال بذلك من قال أهل العلم كأبي حنيفة ومالك رحمهم الله، ولكن الأحاديث في هذا صريحة جدا، ومن أظهرها حديث المسيء هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالاطمئنان في الركوع كما في رواية أحمد وأبي داود أن يضع راحتيه على ركبتيه ويمد ظهره ويمد ويتمكن من الركوع، هذا هو الهيئة التي فيها طمأنينة في الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، يعني بعد الركوع ترفع حتى تعتدل قائمة. ولهذا الذي يرفع من الركوع ثم يهوي بمجرد أن يرفع رقبته أو يرفع رأسه من غير أن يعتدل قائمة هذا قد أساء في صلاته ولم يأتي بالطمأنينة على وجهه، وإنما لابد أن يرفع حتى يعتدل قائمة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل خلاد بن رافع. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فلاحظ أنه في كل فعل يقول حتى تطمئن، فيبدو أن فعل هذا الرجل في صلاته الأولى أنه لم يكن يطمئن، كان يسرع، ولهذا